بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي الله جل شأنك يا رب الله يفتح عليك. بني وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت بالنبيين

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميد. العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة سبيلك وقهم عذاب الجحيم. امين يا رب يا كريم. الله يا رب الله يفتح عليك يا عم. ايوه يا عم. الله الله الله الله. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إِنَّ إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك يا رب حكيم بعلم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. سبحانك يا رب. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الله يسيد وينزل يوم التلاقي الله، صلى على حضرة النبي محمد الله عليه وسلم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. Yeah. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الدنيا فإن الجنة الجحيم هي المأوى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلم يا رب سلم. وأم عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله الله يكرمك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. روضة من رياض الجنة. الله يرضى عليك. أي والله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا صدق الله.